الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا سدد خطانا واغفر خطايانا، فك أسرانا وحرر أقصانا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأقوال والأفعال والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مع المجلس 18 من مجالس التفسير، وقفنا عند قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال ابن كثير رحمه الله عليه: قوله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. قال: هذا من تمام الكلام الذي قبله، اي وان الصلاه لثقيله الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، اي يعلمون انهم محشورون اليه يوم القيامه، معروضون عليه وانهم اليه راجعون، اي امورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالميعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. قال: أما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير الخزري: قال العرب تسمي اليقين تسمي اليقين ظنا، والشك ظنا، ده بيسميه يسمى من الإيه؟ من الأضداد. عندنا فرق بين اللفظ المشترك وبين الأضداد، فاللفظ المشترك هو الذي يحمل أكثر من معنى، اللفظ المشترك هو الذي يحمل أكثر من معنى، أما الأضداد فهو اللفظ الذي يحمل معنيين متضادين، كما يقال القرء، فالقرء يشمل الحلد والطهر، هذا يسمى لفظ مشترك، يسمى إيه؟ لا، من الأضداد. طيب، أما اللفظ المشترك فهو لفظ واحد يحمل أكثر من معنى، كما سألتك قول الظن يحمل معنى الشك واليقين، ومن غلب على أمره، من غلب على عليه أحد الأمرين غلب شيئا على شيء. يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال ابن جرير: العرب تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم المغيث صارخا والمستغيث صارخا. يعني أيضا من الألفاظ المشتركة لفظ الغريم. الغريم يشمل معنى الدائن ويشمل معنى المدين. لفظ الغريم يشمل معنى إيه؟ الدائن الذي له المال، والمدين الذي عليه المال. والسياق هو الذي يحدد، يعني الغريم إذا أصدق هل يحمل على الدائن أم على المدين؟ السياق هو الذي يحدد. قالوا: فيطلق على الدائن، من الدائن؟ الذي له إيه؟ المال. فيطلق على الدائن غريم لأنه يلزم المدين. يعني إيه؟ يعني إذا حل الدين ترى الذي له المال يبحث ويلزم من؟ المدين، يبحث عنه ليأخذ إيه؟ المال. فيطلق على الدائن غريم لأنه إذا حل الأجل يلزم من؟ ولازم المدين يبحث عنه ليأخذ ماله. ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غرامة، أي ملازما لأصحابها. اللهم قنا عذاب النار. إن عذابها كان غرامة، أي عذاب النار يكون ملازما لمن يستحق هذا العذاب. قالوا ويطلق على المدين، يطلق على إيه؟ المدين غارم غريم أيضا. لما؟ لأن الدين يلازمه في عنقه حتى يقدم عليه. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال مجاهد كل ظن في القرآن فهذا محمول على اليقين، كل ظن في القرآن فهذا محمول على اليقين. ومنه قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، أي أيقانوا أنه لا مفر منها. قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم بعد أن ذكر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا المناسبة للآيتين، وكأن الله يقول أن هذه الصلاة تكليف وفيها مشقة، حرصك على الصلوات في السراء والضراء، في العسر واليسر، في الضيق والسعة، حرصك عليها، هذا يدل على أن القلب متعلق بالله تبارك وتعالى، يعلم أنه إذا أطاع أثيب، وإذا فرط كان مستحقا للعذاب. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ناسب ذلك أن يذكرها بعد أن ذكر مسألة الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الخائفين. فكلما كان القلب متعلقا بالله تبارك وتعالى يعلم أنه إذا أطاع ربه أثيب، وإذا فرط كان مستحقا للعذاب، زادوا هذا همة في طاعة الله تبارك وتعالى. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا فائدة، وهي أن هذه الآية وكل آية فيها إثبات اللقاء أحد أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية في الآخرة. كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى ذكرت اللقاء، إنك كادح إلى ربك فملاقي، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فكل آية في كتاب الله تبارك وتعالى فيها إثبات اللقاء، هذه أحد أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية، رؤية الله في الآخرة. اللهم نضر وجوهنا برؤياك. طيب شو مفتوح؟ طيب شو مفتوح؟ قال شيخ الإسلام إن لقاء الله يتضمن رؤيته. قال وقد احتج السلف بآيات اللقاء على من أنكر الرؤية. بيقول شيخ الإسلام أن السلف احتجوا بآيات التي ذكرت اللقاء، احتجوا بها على من أنكر الرؤية من الجهمية والمعتزلة. ونقل أيضا أبو العباس أحمد بن يحيى عن قوله تعالى تحياتهم يوم يلقونه سلام، قال أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة نظرا بالأبصار. يعني في لغة العرب حينما تحدث أحدا عبر رسالة أو كل يوم مثل في الهاتف، فهذا لا يسمى لقاء. وإنما في لغة العرب إذا قلت أنا قد لقيت فلانا، فهذا لا يكون إلا إذا رأيته بعينك. فاللقاء إذا أطلق يحمل على الرؤية. وذكرنا نقل الإجماع من أبي العباس أحمد بن يحيى أن العرب إذا ذكروا اللقاء فهذا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. بعد ذلك قال تبارك تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل، الابن جمعه أبناء، ويا بني الأصل أنها تطلق للذكور، الأصل أنها تطلق للذكور، ولكن إذا كانت سياق يفيد العموم دخل فيها النساء، وإلا في الأصل أن يا بني إنما تطلق للذكور كقولك يا قوم، الأصل أنها تكون للإيه؟ ها، للرجال. الأصل أن كلمة قوم تطلق لمن؟ للرجال. إيه الدليل؟ سورة الحجرات، ها، لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها لا ولا نساء من نساء، فدل ذلك على أن كلمة قوم الأصل أنها تكون لمن؟ للرجال. ها، لكن إذا أطلقت دخل فيها الإيه؟ النساء، بدليل أنه من النبي قال لقومه يا قوم وهو يدعوهم إلى الله، فدعوته تشمل الإيه؟ الرجال والنساء. وإلا فالأصل أن كلمة يا قوم تكون فقط للرجال، لذا قالوا أن عيسى لم يقل في آية واحدة لقومه أو لأهله يا قوم. ها، سورة الصف ماذا قال موسى؟ يا بني إسرائيل. ها، وماذا قال في الأعراف موسى؟ يا قوم. وما من نبي إلا قال يا قوم، إلا عيسى لم يقل في آية واحدة يا قوم. لما؟ احنا قلنا بقى، يلا، ها، عيسى لم يقل في آية واحدة يا قوم، يقول يا بني إسرائيل كما في سورة الصف. ما من نبي إلا يقول يا قوم، محمود الله، إلا عيسى قال يا بني إسرائيل. لما؟ ليس له أب منهم. قلنا القوم الأصل أن تطبق على من؟ على الرجال. هل هو له نسبة فيهم من الرجال؟ لا، هو ولد من أم بلا أب. طيب، ولد من أم بلا، فليس فيه، ليس له وصلة من صلة من ناحيتهم، من ناحية الإيه؟ ليس له فيهم، ليس له فيهم صلة من ناحية الرجال، وإنما ها من ناحية الإيه؟ الأم. وصل كده المعنى؟ ما وصلش. وصل. ها، وصل يا جماعة. طيب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال ابن كثير يذكرهم تعالى ثالث نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم، كما قال عز وجل لقد اصطفاهم على علم على العالمين. عن أبي العلاء في قوله وإني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان فيه في ذلك الزمان. وهنا أيضا فإذا أن قوله وأني فضلتكم على العالمين هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لأن بني إسرائيل لم يفضلوا على العالمين ككل، وإنما فضلوا على العالمين في عهدهم هم، في عصورهم هم، في زمانهم هم، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة، يعني الأمة أمة الإسلام ها توفي كم؟ كان قبلها ها 69، فالأمة أمة الإسلام قال أن يسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، هذه صيغة التفضيل. فدل ذلك على أن قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخاص، أي على العالمين في عصركم في زمانكم وليس على العالمين ككل. وأني فضلتكم على العالمين. قال تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال ابن كثير لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما أي يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد شيئا، كما قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. قال فهذا أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد ولده لا يغني أحدهم عن الآخر شيئا. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة أي من الكافرين، كما قال عز وجل فما تنفع شفاعة الشافعين. وقوله لا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء. تخيل حينما لو أن كافرا أتى يوم القيامة بملء الأرض ذهبا لن يقبل منه، لن يقبل منه، حين أنه في الدنيا كان يقبل منه أن يقول يا رب تبت من الشرك ما لم يغرغر، ولكن الدنيا دار تكليف والآخرة دار جزاء، ففي الآخرة لن يقبل منه درهما ولا دينارا. قال لا يقبل منها عدل أي فداء. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه وأوفوا الله يوم القيامة ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه. قال ابن عباس لا يؤخذ منها عدل أي بدل، والبدل الفدية. عن أبي العالية أيضا قال مثله. وقال علي رضي الله عنه قال لا يؤخذ منها عدل، قال الصرف والعدل التطوع والفريضة. يبقى قال الصرف هو التطوع والعدل هو الفريضة. قال ابن كثير والأول أظهر، والأول على الأظهر أن العدل هو الفداء. قوله تعالى ولهم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، يعني لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرهم غيرهم، فلهم ناصرون ولا منصرون، فلهم ناصرون أي بأنفسهم ولا منصرون بغيرهم، لهم ناصرون أي أنفسهم ولا منصرون لغيرهم. عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تنصرون أي ما لكم اليوم لا تمانعون. قال ابن جرير في قوله ولهم ينصرون أي أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع. وهنا فوائد: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا كان عنده لأخيه مظلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كان عنده لأخيه مظلمة في عرض أي غيبة أو مال أو جام، فاستحله قبل أن يؤخذ منه، وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، ولم تكن له حسنات حمل عليهم من سيئات. هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد وقع في عرض أخيه فاستسمحه واستحله وطلب منه المغفرة في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة. وهنا فائدة: هل من وقعت في عرضه وأردت أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى هل يلزمك أن تأتيه فتستسمحه؟ الأصل نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، ولكن إن طردت على تصريحك له أنك قد وقعت في عرضه مفسدة أعظم، فهنا نقول المقدم باب درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، الأولى أن لا تخبره بل تدعو له وتذكره بالخير في ذات المجالس الذي اغتبته فيها. أقول تاني، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ماذا؟ رغب أنك إذا ما وقعت في عرض أخيك أن تذهب إليه فتستسمحه. لما؟ لأنك إذا فعلت ذلك فسقط عنك الأمر، فقد تبت إلى الله، هذا حق الله، واستسمحت أخاك فهذا حق الإيه؟ معايا ولا؟ فهذا حق الإيه؟ المخلوق. إذا وقعت في عرض أخيك فأنت إذا استسمحته وتبت إلى الله تبارك وتعالى فقد أديت حق إيه؟ الخالق والمخلوق. لكن إن ترتب على ذلك مفسدة وكان في إخبارك لأخيك أنك قد وقعت في عرضه مفسدة أعظم، قد لا يرضى بذلك ويقول كيف فعلت ذلك وتقع مفسدة أعظم، فقالوا هنا ضر المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة هنا ألا تخبره بل تدعو له وتذكره بالخير في ذات المجالس التي وقعت فيها في عرضه. قال قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، سمي الشفيع كذلك لما؟ لأن الذي له حاجة فرض واحد وتر، فإذا أتى بمن يشفع له صار هذا الشفيع صار شفيعا لمن أتى به، فصار شفعا له، عندي الفرض وتر وعندي الشفيع أي الثاني، فصاحب الحاجة شخص واحد، فإذا أتى بمن يعني يشفع له كواسطة صار قد سن وتره بشفيع، صار سن من التثنية، سن إيه؟ هو شخص واحد، فإذا أتى بمن يعني كواسطة عند عزيز أو عند شخص، فصار هذا الوسيط يسمى إيه؟ شفيع. لما؟ لأنه سن الوتر، أنا عندي الوتر والإيه؟ والشفع. طيب، فصاحب الحاجة واحد ولا خمسة؟ واحد، فإذا أتى بمن يتوسط له صار هذا الوسيط شفعا لهذا الوتر. في حديث بريرة، كانت أما وزوجها كان عبدا فأعتقت بريرة، في الحديث الذي تعلمونه جميعا في الصحيح، فكان زوجها يحبها حبا جما وكان يطوف وراءها يبكي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: مغيث زوجك وأبو ولدك، لو يعني تبقين عليه زوجا لك؟ فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. فعندي مغيث وتر واحد، فأتى أن سلم يشفع له فسانة، فصار إيه؟ ها يثني طلب مغيث، فقال: إنما أنا شافع. فقوله أتأمرني فيه فائدة، وهي أن الأمر الوجوب، والمعنى إذا أمرتني فلا رد لأمري، فدل ذلك أصولي على أن الأمر لإيه؟ على أن الأمر للوجوب، فقال: إنما أنا شفيع، وفي رواية شافع. عود إلى قوله تعالى: وإذ نجيناكم من بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن كثير: يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وكانوا يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب، وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالت يعني أفزعت، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل، ويقال بعد تحدث ثمارة، ثمارة يعني من يسمر ليلا، بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون له بهم دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون: وفتناك فتونا. يسومونكم أي يديمون العذاب عليكم، كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعى. يسومونكم، السائمة هي التي ترعى في الأرض، فيسومونكم أي رعايتهم لكم أن أذاقوكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم، يذبحون لم يقل يذبحون، وهذا مبالغة في الذبح، وهذا من يعني انظر إلى بجاحة فرعون، كان يقتل كما يتنفس، ثم يلوم موسى أن قتل نفسا بالخطأ، قال: فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. انظر، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فرعون الذي يقتل بعدد ما يتنفس يلوم موسى أن قتل نفسا بالخطأ، ويقول: فعلت فعلتك التي فعلت وأنا من الكافرين. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال ابن كثير: في قوله قال فعطف عليه الذبح، يدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل، وفرعون علم على كل من ملك مصر كما سئل. قوله تعالى: في ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير: وفي هذا الذي فعلنا بكم في إن جاءنا إياكم مما كنتم عليه من العذاب، هذه نعمة عظيمة. قال ابن عباس: بلاء من ربكم عظيم أي نعمة. أيضا بلاء من الألفاظ المشتركة تشمل الخير والشر. ها، أصل كلمة البلاء هي الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أصل البلاء هو الاختبار، وقد تطلق على الخير وتطلق على الشر في سورة الفجر: وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه، ثم قال بعدها وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزق. فالأصل البلاء هو الاختبار، وقد تطلق على الخير وقد تطلق على الشر. قال ابن جرير أكثر ما يقال في الشر بلوته، أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، قال ابن كثير وبعد ومعناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجت مع موسى خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما ذكر ذلك في الأعراف في غيرها، فأنجيناكم أي خلصناكم منهم. عن عمرو بن ميمون قال في قوله فرقنا بكم البحر، قال لما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح ديك، قال فوالله ما صاح ليلة إذن ديك حتى أصبحوا، فدعا بشيء يعني ذكر خبرا الذي ليس مرفوعا ولكن مثل هذه الأمور من الإسرائيليات يعني الأصل فيها أنها لا تصدق ولا تكذب. قال ابن كثير قال غير واحد من السلف وقد ورد أن هذا اليوم يوم عشرة، أي يوم الذي خرج فيه موسى بقومه ونجاه ربه تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن كثير حديث أحمد عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عشراء فقال ما هذا الذي تصومون، قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه تبارك وتعالى بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منهم. هنا فوائد في قوله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون. الفائدة الأولى آل فرعون هم من كانوا على شاكلته، من كانوا على هديه، من كانوا على ديانته، وهم شيعته. وآل أصلها أهل فبدلت الهاء همزة، آل أصلها أهل بدلت الهاء همزة، كما يقال آل فرعون، آل زيد، آل عمرو إلى آخره. قال تبارك وتعالى إن الله اصطفى آل، إن الله اصطفى آدم وروحه وآل إبراهيم وآل عمران. وآل الرجل من كانوا على هديه في الخير أو في الشر، لذا قال تبارك تعالى لعبده نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ليس من أهلك، فدل ذلك على أهل أن على أن أهل الرجل قد يكونوا على هذا وذاك. والرافضة يقولون أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم فاطمة والحسن والحسين وعلي وشيعته. الرافضة مما شذوا به عن أهل السنة أنهم يرون أن آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط هم فاطمة وعلي والحسن والحسين مع شيعة علي، والذي على أهل السنة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من كانوا على هديه من قرابته ومن غيرهم. آل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيدخل في هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته وكل من كان على هديه وعلى سنته وعلى صلاحه إلى يوم القيامة. وإذ نجناكم من آل فرعون، فرعون اسم أعجمي يطلق على كل من حكم الأقباط في مصر، ليس اسما له، يقال أن اسمه ريان، يقال أن اسمه الوليد، وهذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فكل من يحكم مصر كان في زمن القبط يسمى فرعون، كما يقال قيصر على من يحكم الروم، والأكاسرة على من يحكم الفرس، وعلى تبع على من يحكم اليمن، وعلى النجاشي على من يحكم الحبشة. فالنجاشي اسمه أصحمة ابن أبحر، ليس اسمه النجاشي، اسمه أصحمة ابن أبحر. فأما فرعون موسى فيقال أنه الوليد ابن مصعب أو غير ذلك. يذبحون أبناءكم فيه مبالغة في القتل ويستحيون نساءكم. هنا فائدة مهمة في قوله تعالى عن آل فرعون يذبحون أبناءكم، أضاف الفعل إلى المباشر رغم أن الذي أمر هو فرعون. يعني من الذي أمر بالقتل؟ فرعون. من الذي باشر؟ آل فرعون. ومع ذلك قال تبارك تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالفائدة والنكتة هنا في أن الله تبارك تعالى أضاف الفعل إلى المتسبب وليس المباشر فيه دلالة على أنهما صنوان سواء في الوزر. يعني هنا الفعل يذبحون أبناءكم أضيف إلى من؟ إلى فرعون؟ لا، يعني على أول الآية وإذا جناكم من آل فرعون ها يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون. فأضاف الفعل هنا إلى الآمر أم إلى المباشر؟ إلى المباشر. طيب فهنا أضاف الله تبارك وتعالى فعل القتل والتذبيح والاستحياء والعذاب إلى آل فرعون لأنهم هم الذين كانوا باشروا ذلك، فلا ينفعهم القول بأنهم كانوا مكرهين بل هم في الوزر سواء. قال ابن العربي المالكي إن القادر الظالم إذا قال لرجل إن لم تفعل كذا وإلا قتلته أو ضربته أو أخذت مالك أو سجنته فله أن يقدم على الفعل ويسقط عنه الإثم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن من أكره على أن يفعل معصية الكفر فما دون هو معذور لإكراهه. معايا؟ هو معذور لإيه؟ لإكراهه. قال إلا في القتل. فلا خلاف في الأمة، فلا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على أن يقتل ما لا يحل له على أن يبدي نفسه بقتل أو غيره فلا يجوز ويلزمه أن يصبر على هذا البلاء. يعني بيقول إيه؟ أن الإنسان إذا أكره في نفسه، إذا أكره على كلمة الكفر مثلا فهو معذور، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال إلا إذا أكره المرء على قتل غيره، يأتي ظالم طاغية فيجبر أحدا على أن يقتل آخر. قال فلا خلاف بين الأمة أن هذا المكره لا يجوز له أن يقدم على قتل أخيه بل يصبر على هذا الأمر. لما؟ قالوا لأن نفسك ليست أعز من نفس أخيه، أنت نفسك معصومة ومن أكرهت على قتله أيضا إيه؟ معصوم، فلا تدعي إكراها فتقدم على قتل الآخر بدعوى أنك مكره، فليست نفسك أعز من إيه؟ من نفس أخيك. وهنا كما ذكرنا نقلنا العرب ينقل الإجماع على أن هذا إكراه غير معتبر. أي إكراه؟ وذكر نوعين، إكراه المرء في خاصة نفسه على أن ينطق كفرا أو فقال هذا معذور، أما الثاني الذي لا يعذر فيه أن يقدم على مسألة الإيه؟ قال إلا القتل. هنا اختلف العلماء طبعا، هنا إذا الإجماع على التحريم، لكن بقى الحكم إذا أكره شخص على قتل آخر فرضخ للإكراه وقتل نفسا معصوما، القصاص على الآمر فقط اللي هو المتسبب أم على المباشر أم عليهما أم لا قصاص عليهما؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة القصاص على المكره. من المكره؟ المتسبب. ركز، أنا عندي أطراف ثلاثة هنا، عندي مقصول ده عليه قصاص ولا مش قصاص؟ متأثر خلاص خلاص. عندي أطراف ثلاثة، في مقتول وفي متسبب وفي مباشر. المقتول خلاص، من المتسبب؟ اللي هو المكره. اكتبه المكره اسمه ده ايه؟ اللي هو الأمر بالقتل ده متسبب. الطرف الثالث هو ايه؟ المباشر اللي هو ايه بقى؟ البكرة الذي اكره على قتل اخيه. في اطراف ثلاثة، في مقتول وفي متسبب وفي مباشر. المتسبب اللي هو ايه؟ المكر. المباشر المكره، صعب كده ولا؟ ففي اطراف ثلاثة. فقال ابو حنيفة القصاص على المكر دون المباشر. لما؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المكره رفع رمات الخطأ والنسيان وما مستكروا عليه. فأبو حنيفة يرى أنه لا قصاص على المكره، إنما على من؟ المكره اللي هو أمر. طيب قال زفر العكس، قال يجب على المباشر الذي قتل بيدي دون المكره. لما؟ قال لأنه لما باشر فقد قطع كل سبب، لأن الذي يأمر مجرد لفظ، إنما الذي أقدم وقتل هو من؟ المكره، فلا ينفعه كونه مكرها بل لابد أن يقتص منه. قول أبو يوسف قول الثالث، قال لا على هذا ولا ذاك، قال لا قصاص لا على المكره ولا المكره. قال المكره هذا قد يكون متأولا، لو أن حاكما رأى بغاة خرجوا عليه فأتى بجنوده ليقتلهم، قالوا هذا متأول. وأيضا لا قصاص على المكره. لما؟ لأنه أكره على الفعل. الذي عليه جميع أهل العلم أن القصاص على كليهما، على المكره على المكره. لما؟ قالوا على مين؟ على المكره والمكره. قالوا لأن المكره لولا لما أقدم القاتل على فعله. المكره لولا لما أقدم القاتل على فعله، والمكره لولا أنه فعل وباشر لما وقع القتل. فقالوا عليهما. فقالوا أما المكره فهو الذي تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا، فأشبه لو ألقى شخصا إلى أسد، رجل أتى بضعيف واستضعف فألقاه إلى أسد. قالوا وأما المكره فقالوا هذا قد قتل ظلما وعمدا، فأشبه لو أنه أتى برجل ضعيف فأكله في مخمصة، يعني إنسان اثنين على سفر أصابهم الجوع فأتى أحدهم فقتل إليه الآخر ليأكله. طيب هذا يعني مختصر في المثال. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كان طبعا قصة بني إسرائيل باختصار برضو في مصر، هم دخلوا مصر في عهد يوسف، دخلوا مصر في عهد يوسف، وكان بنو إسرائيل يعيشون في منعة وفي عزة في عهد يوسف عليه السلام. كثروا وتكاثروا في مصر، في مصر بأعداد كثيرة، وكانوا كما ذكرنا يعيشون مع القبط في منعة وفي، كانوا قوتان متساويتان. لما انقلب عليهم فرعون؟ روايات قيل أن السبب الأول الذي ألب فرعون على بني إسرائيل أن فرعون رأى كثرة بني إسرائيل وزياد نفوذهم، وأن لغتهم قد أثرت على المصريين وصار لهم قوة ومنعة، فأراد وحد هذه القوة، ده السبب الأول. وقيل أمر آخر أن فرعون رأى رؤية كما في قصة يوسف، يعني لما رأى رؤية البقر الذي يأكل غيره، فقالوا أن فرعون رأى رؤية أن غلاما من بني إسرائيل يخرج يكون على يديه هلاك فرعون. اختلفت الأسباب والنتيجة واحدة. ما النتيجة؟ أن فرعون قام لا يبقي ولا يذر، فكان في أول الأمر يأمر بقتل الذكور الرضع دون الإناث. لما؟ لأنه رأى في الرؤية أن ذكرا يكون يعني هلاكه على يده. فلما كثر فيه من القتل قالوا لفرعون، قال له الحاشية لو قتلنا من يولد كل عام سيقل الخدم عندنا من يخدمنا، فعدل على ذلك عن فكرة إذا أن يقتل الذكور عاما ويتركهم عاما. هنا سيقول قائل قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، لما لا يقال أن هذا الذبح كان يقع على الرجال والنساء وليس الرضع، لأن لم يأتي دليل صحيح على مسألة أنه كان يقتل الرضع، إنما كلها إسرائيليات. وظهر القرآن يقول يستحون نساءكم، النساء المرأة البالغة، فذكر النساء مع الأبناء، إذن كان يقتل فرعون الشباب والنساء الكبار الكبار وليس الرضع. ما الذي رجح أن القتل كان يقع على الرضع؟ قصة موسى عليه السلام، أحسن، أوحينا إلى أم موسى الأرضعي، فإن خفتي عليه فألقيه، لما تخاف؟ فقالوا هذه قرينة، لأن ظهر الآية هنا يذبحون أبناءكم ويستحون إيه؟ كان يعني أن الأمر يقع على الكبار وليس الصغار. فأتت قصة موسى عليه السلام في أمر الله لأمه، قال إن خفتي عليه، فدل هذا على صحة أن القتل كان يقع على الصغار دون الكبار. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء كما ذكرنا يطلق في الأصل على الاختبار والامتحان، وقد يكون في الخير وقد يكون في الشر. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرقنا بكم البحر، البحر لما ضربه موسى عليه السلام بالعصا انقسم إلى طرق 12 طريق، فصار في كل طريق قسط من أصباط بني إسرائيل، يعني لم يسيروا في ممر واحد، بل لما ضرب البحر بعصا موسى عليه السلام انقسم البحر إلى طرق، فصار كل سبط في طريق من الطرق التي انشق عنها البحر. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا حكمتان فائدتان في قوله وأنتم تنظرون. أنت حينما ترى طاغية طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، أنت على يقين أنه لن يخلد بل سيموت، ولكن قد تأتيك وساوس أمور في الصدر، هذا الطاغية هل يهلك، هل سيموت، هذا الذي فعل، فكان من تمام نعمة الله على بني إسرائيل الذين كانوا يرون فرعون الطاغية هذا فعل الأفاعيل، هل مثل هذا يموت؟ فكان من تمام نعمته تعالى عليهم أن أراهم هلاك فرعون، فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. فقوله أنتم تنظرون هذه نعمة أخرى فوق نعمة الإهلاك لفرعون، أنه ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وإلا فإبراهيم عليه السلام الذي كان يناظر ويناطح في قضية أن الله جل يحيي ويميت، هو الذي قال ربي أرني، يعني قبل بآيات قال إن إيه؟ إن الله إن ربي يحيي ويميت، وبعدها يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، لما ليس الخبر المعينة. قال أولو تؤمن، قال بلى يطمئن قلبي، لأن اليقين أمور درجات ثلاثة، عندي علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين أنت على علم يقين بوجود الجنة، اللهم ارزقنا الجنة فما قرب إليه الخضع، هذا يسمى علم يقين. فإذا رأيتها عن بعد هذا يسمى عين اليقين، فإذا باشرت ما فيها من حور وقصور إلى آخره فهذا يسمى حق اليقين. فأراد موسى أن يرتقي، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يرتقي من علم اليقين، كان يناظر عن ذلك أن الله يحيي ويميت، أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين يقين. طيب ليس الخبر كالمعين، موسى يعلم من الله تبارك وتعالى العلم الذي لا يرد، العلم اليقين أن قومه عبدوا العجل، ولكن متى ألقى الألواح؟ لما رأيهم، يعني لما تقعد تربي في ناس وتعلمهم ثم تعود إليهم فتراهم عبدوا العجل، يعني كارثة، يعني لذلك فيها فائدة، قالوا من ألقى المصحف حال غضبه فهذا معفو عنه، وإلا فالألواح كان فيها آيات الله تبارك وتعالى، وألقى الألواح، ولكن هنا لم يعاتب لما أنه وصل إلى درجة من الغضب والصدمة ما جعلته لا يشعر بما لفه، جعلته لا يشعر بما يفعل. فقوله تعالى أنتم تنظرون كما ذكرنا كانت حكمة وآية من الله تبارك وتعالى، لأن هذا الظالم الذي فعل وفعل وفعل أن تراه هكذا جثة هامدة لا يحرك ساكنا، الذي قال أن ربكم الأعلى ولا ما علمت لكم إلى غير أيام هكذا يعني لا يحرك ساكنا، هذه آية من الله تبارك وتعالى. الحكمة الثانية من قوله أنتم تنظرون أن المظلوم إذا رأى هلاك ظالمه كان هذا شفاء، وكان هذا يعني ذهابا لما في قلبه من الغيظ. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. سؤال: إن كان فرعون في قارة نفسه يعلم أن الله هو الإله الحق، ما الدليل؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وفي قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء. فإن كان فرعون يعلم علم اليقين من صحة دعوة وصدق رسالة موسى، هذه واحدة. وإن كان فرعون يرى بعينيه آية لا تقع إلا من نبي صادق، يرى إيه موسى؟ يرى إيه فرعون؟ البحر ينفلق، فلما أقدم بجنده على البحر؟ لما؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ليهم، ولو جاءتهم كل آية، لم يقل ألف آية ولم يقل كل آية، فحقت عليه كلمة الله، فيرى الآية العظيمة في انفلاق البحر، ومع ذلك يقدم بإيه؟ بجنوده على هذا الأمر، ويعلم علم اليقين أن موسى هو الصادق الآن. وأتدي كده. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ وعدنا موسى، موسى اسم أعجمي، يقال أن أصل كلمة موسى المو هو الماء والسا هو الشجر، وأصل كلمة موسى أن جوار فرعون قد عثروا على التابوت في الماء وسط الشجر فسمي موسى. فالمو الماء والساء هو وأصل يقال مو شا بالعبرانية مو شا، فقالوا مو الماء وشا الشجر. قال السدي: لما خافت عليه أمه جعلته في التابوت وألقته في اليم كما أوحى الله إليها، فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسل فوجدناه فسمي باسم المكان. وإذ وعد موسى 40 ليلة، لما أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل الكتاب على موسى وعده ربه تبارك وتعالى في قراءة سبعية وعدنا، وإذ وعدنا موسى، فذهب موسى إلى لقاء ربه، ففعل السامري فعلته. ما فعلت السامري؟ يوم أن وقعت الآية العظيمة في انفلاق البحر أتى، كما قلنا أيضا، كل هذه أيضا من الإسرائيليات التي يعني تقال لا تصدق ولا تكذب، ولكن دائما في درس التفسير كما ذكرنا في أول مجلس أن الأصل في التفسير أن تقف على المعاني التي تنفع، وهناك أمور العلم بها لا ينفع الجهل بها لا يضر. من هذا قيل أن السامري لو في يوم أن نجى الله موسى وبني إسرائيل رأى عند طبعا نزل جبريل بفرسه، فعند أثر فرس جبريل أخذ السامري قبضة من هذا التراب من أثر فرس جبريل، فقبضت قبضة من أثر الرسول فظلت معه. فلما ذهب موسى إلى لقاء ربه تبارك وتعالى كان بنو إسرائيل قد خرجوا بحلي فرعون ونساء فرعون إلى آخره، فتحرجوا من هذا الحلي، أي تحرجوا؟ قالوا هذا مال حرام أخذناه من فرعون وأهله، فماذا نفعل فيه؟ فأشير عليهم بأن جمع أن يجمعوا هذا الذهب فيحرقوه، فتم حرق هذا الذهب، فأتى السامري وصنع من هذا الذهب العجل، طيب، ووضع فيه أثر هذا التراب، فكان فتنة للسامري، والفتنة قد تقع للصالح وقد تقع للطالح، فأما الصالح إذا وقعت له الفتنة فيكون هذا مرجعا له إلى ربي. فلخطفتن سليمان وألقينا على كرسيه جسد، فكانت فتنة لسليمان ولكن ازداد بها قربة إلى ربي تعالى. أما الطالح فإذا وقع في الفتنة زادته ركسا على ركسا. لذلك في قصة هاروت وماروت قالوا إنما نحن فتنة، فوقعت الفتنة الاستمرارية وألقى هذه الحفنة من الطراب في هذا العجل، فكان يخرج الصوت من فيه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وانظر إلى الجريمة حينما تزداد، ما نسبوا عبادة العجل إلى أنفسهم حتى قالوا أن هذا إله موسى فنسي، أي أن موسى ذهب إلى لقاء ربه وربه عندنا فضل. هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي المكان الصحيح. فلذلك يقول أن أول من وقع في التكسيم بنو إسرائيل، أول من وقع في التكسيم بنو إسرائيل، لأنه جعلوا هذا اللي العجل هو إلههم ونسبوا ذلك إلى موسى وأن موسى قد ضل الطريق. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله مجلس آخر مجلس تسليم. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. أخ الله، مين ده الأخ العمال بقى لي؟ أنا أسمع أصواتا، يعني صوت صفير بالبول. ها؟ أيوه.